الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرجل توفي وعليه قرض للبنك في مصرف إسلامي وهم يخصمون منه كل شهر وراتبه التقاعدي مستمر، فهل يغلقون هذا الحساب أم يتركونه مستمرا؟ الحمد لله، وبعد، إذا كانوا قادرين على جمع ما بقي عليه من مال الدين وبادروا بإبراء ذمته من باب الإحسان له فإن هذا طيب، ثم بعد ذلك هم يستوفون من الأموال الميت التي تنزل في هذا الحساب، لأن المبادرة والمسارعة في إبراء ذمة الميت من دينه هذا من أعظم ما يحسن الأحياء لميتهم به. ففي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك قضاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. الحديث بتمامه. وفي مسند الإمام أحمد وصححه ابن حبان من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم، وانصرف. فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه. فإذا كنتم تريدون الإحسان إلى هذا الميت بارك الله فيكم، فاجمعوا بمقدار ما بقي عليه من الدين من أموالكم الخاصة وسددوا عنه هذا الدين، ثم أنتم سددوا أنفسكم من هذا المال الذي ينزل في حسابه، فليكن الدين عليكم أنتم ولا يكون شيء من الدين عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعلى كلا الحالتين فإن الحساب بما أن البنك إسلامي يبقى على حاله، لأنه إما أن يسدد القرض عنه على دفعات، وإما أن يسدد عنكم أنتم فيما لو بادرتم بسداد الدين عنه. فاتركوا الحساب على حاله بارك الله فيكم، ولا تغلقوه حتى تقفلوا أوراق هذا الدين وتنتهوا منه كله، والله أعلم.